أهلا بك معي أنا محدثك الآن أخوك رافع عدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي International Publications House، اختصارا انتيباب هاوس IPH انتيباب هاوس. في هذه الحلقة أحدثك عن كيفية استفادتك الكامل من دار المنشورات العالمي، يعني كيف يمكنك الاستفادة من دار المنشورات العالمي، كيف تستفيد من عدنا نحن دار المنشورات العالمي الفائدة المادية والمعنوي بما فيها حصولك على المال. نحن في عدنا طريقتين أو أمامك أنت اختيارين للاستفادة من خلالنا. أولا، إما أن تكون أنت من ضمن أعضاء فريق عمل دار المنشورات العالمي، أو تكون أنت من خارج فريق العمل. في حال أنت اخترت الانضمام إلينا نحن إلى فريق عملنا الاحترافي طبعا، ونحن نتشرف بوجودك معنا، نتشرف بانضمامك إلى فريق عملنا الاحترافي، لأنه بالنتيجة دار المنشورات العالمي هي دار لجميع أعضاء هذه الدار، لجميع فريق العمل، وهي دار لجميع من هم يستفيدون منا ويقتنون منتجاتنا و إبداعاتنا المعروضة أمامهم للاقتناء. إذن دار المنشورات العالمي لكي تستفيد أنت منها، الطريقة الأولى هو أن تكون أنت من أعضاء هذه الأسرة المباركة، أسرتنا أسرة دار المنشورات العالمي انتيباب هاوس، اللي هي اختصار لكلمة أو لعبارة International Publications House. أن تكون أنت جزء من هذه الأسرة، أن تملأ أنت بتعبئ استمارة الانضمام إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، وبتحدد الأقسام اللي أنت بدك تشتغل فيها من خلال مهاراتك. في عدنا نحن 90 مهارة مطلوبة، 90 مهارة للعمل. شوف أنت أي مهارة أنت قادر عليها، ممكن تختار مجموعة من المهارات حسب مهاراتك أنت، يعني مو فقط مهارة واحدة. افترض أنت من بين 90 مهارة عندك أنت لنفترض 5 مهارات، 7 مهارات، 3 مهارات، 10 مهارات، ما في مشكلة أخي أختي، ما في مشكلة. بتحدد أنت المهارات، ووفق هذه المهارات أنت بتشتغل معنا في جميع مشاريعنا وإبداعاتنا التي نحن نعمل عليها. وهذا أنا تحدثت عنه في موضوع سابق، في حلقة سابقة، عن المهارات المطلوبة من عندك للعمل وكثير من الأمور ذات العلاقة بهذا الموضوع. بعد ما أنت بتكمل مشاهدة هذه الحلقة، ادخل على الرابط الأول المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة الموجودة على مدونتنا في بلوجر، مدونة دار المنشورات العالمي، واطلع على محتوى جميع روابط ذات صلة وذات علاقة بهذا الموضوع لتتكامل لديك الصورة من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء. طبعا وتذكر أيضا أن تضغط على زر متابعة في مدونتنا على بلوجر ليصلك منا كل ما هو جديد، وأن تشترك في نشرتنا البريدية أيضا. إذن بانضمامك أنت إلى أعضاء فريق عملنا الاحتراف في دار المنشورات العالمي، ستكون أنت قادرا على أن تستثمر مهاراتك الإبداعية وتحولها إلى أموال تحصل أنت عليها بشكل تتابعي مدى الحياة. طبعا وهذا أيضا أنا شرحته، أنه كيف أنت بتحصل على استحقاقاتك المالية لدينا، بتلاقي أنت في روابط ذات صلة أيضا بهذا الموضوع. هذا هو الباب الأول. الباب الثاني أو الطريقة الأخرى أنه كيف أنت تستفيد من عدنا، هو باقتنائك منتجاتنا الإبداعية. يعني مثلا أنت ما بدك تكون ضمن أعضاء فريقنا الاحترافي، افترض انك انت ما عندك المهارات المطلوبة، ما عندك اي مهارة من المهارات 90 المطلوبة، ما في مشكلة، نحن سنعرض مجموعة من المنتجات التي ترتقي بك نحو الافضل بشكل اكيد من خلال انت اقتنائك منتجاتنا بكافة أشكالها وبكافة أشكال الأوعية المعرفية اللي إن شاء الله تعالى راح نشتغلها نحن وتأتيك بشكل تتابعي. راح انت بتستفيد فائدة مادية ومعنوية ايضا، مقابل انك انت عم تعطي شيء بسيط جدا من ثمن هذه النسخة اللي انت عم تقتنيها او انت عم تشتريها من عندنا نحن، لانه نحن 90% او تسعة، بالحقيقة 99%، 99% من منتجاتني تكون معروضة للبيع مقابل أسعار معقولة جدا، أسعار معقولة، وفي بعضها تكون أسعار رمزية جدا جدا جدا. وفي عندنا تقريبا 1% من منتجاتنا الإبداعية ستكون معروضة للتحميل المجاني بشكل مباشر. وهذا كله راح بتلاقيه انت على موقعنا الرسمي حال اكتمالي بنائي الذي ينتهي ب .com .com ينتهي ب .com حال اكتمال بناء موقعنا الرسمي. ان شاء الله تعالى ستجده مكتملا ان شاء الله، اللي هو طبعا www.antipophouse.com. هذا هو رابط موقعنا الرسمي، ونحن حاليا عم نشتغل في مرحلة البناء. نحن حاليا في مرحلة البناء، بناء موقعنا الالكتروني الرسمي الذي ينتهي ب .com كما قلت لك يا، اللي هو www.antipophouse.com. هذا هو موقعنا الرسمي ان شاء الله تعالى، سيكتمل إن شاء الله بأسرع وقت، ونحن شغالين عليه، وحال اكتمال بنائه سنعلن عنه أمامك وأمام جمهورنا الكريم عليه. فكما أخبرتك أمامك أنت طريقتين للاستفادة الكاملة من خلال دار المنشورات العالمي، وهي انضمامك إلى فريق عملنا الاحترافي ضمن أي مهارة موجودة عندك من بين 90 مهارة، بتلاقي أنت موجود عندك استمارة للانضمام موجودة، وشروحات تفصيلية كاملة من الألف للياء. تفضل أنت، ونحن نتشرف بوجودك معنا في هذه الدار، دارك أنت، دار المنشورات العالمية، نتشرف بوجودك معنا في أسرتنا المباركة. تفضل أنت بالضغط على استمارة الانضمام إلى فريق عملنا الاحترافي دار المنشورات العالمية، وعبئ الاستمارة أنت، وكلها معلومات عامة يعني عنك وبسيطة جدا بتعبيها، يعني هي كلات الاستمارة ربما لا تأخذ من عندك يعني سوى دقيقتين أو 3 دقائق كحد أقصى، يعني 3 دقائق، يعني أنت مجرد بتعبي، نحن عم سهلنا لك الأمور كلياتها، بتعبي معلومات واختيارات وفورا تكبس على زر إرسال بشكل سلس جدا، تصل الاستمارة إلينا إن شاء الله تعالى. وكذلك راح بتلاقي فيديو آخر إن شاء الله يشرح لك، يعني بشرح لك فيه كيف تعبئ الاستمارة بشكل سلس وتضمن وصولها إلينا بكل يسر وسهولة. إذا الطريقة الأولى لكي تستفيد بها أنت من عدنا هو بانضمامك إلى فريق عملنا الاحترافي، وعليه راح تستفيد أنت فائدة كبرى من مهاراتك الموجودة عندك. ثانيا هو أن تقتني منتجاتنا المعروضة للبيع، منتجاتنا بكافة أشكالها والأوعية المعرفية اللي راح تصدر إن شاء الله تعالى بشكل تتابعي من خلالنا نحن فريق دار المنشورات العالمي. تقتني هذه المنتجات، وكلها منتجات حصرية فريدة بنا، أصيلة ليس لها نظير أو شبيه أو فريد في العالم كله مطلقا، وكلها فيها منفعة أكيدة إليك وتضمن لك الارتقاء إلى الأفضل مما لا شك به. وبالنتيجة أنت مقابل شيء أو مبلغ بسيط من المال لاقتناء هذه المنتجات، أنت راح بتوفر لنفسك الوقت والجهد والمصاري أيضا، وراح تتعلم كثير من المهارات والأمور ذات العلاقة، وتكتشف كثير من الحقائق اللي من خلالها أنت راح تستطيع أن توفر المال من جهة، وأن تربح المال من جهة أخرى، وأن توفر وقتك وجهودك من جهة، وأن تستثمر وقتك وجهودك من جهة أخرى، وكله سيصب في منفعتك بشكل أكيد. هذه كانت الطريقتين اللي من خلالها تستطيع أن تستفيد من عندنا الفائدة الكبرى. وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وأنا سأجيبك عنه بكل رحابة صدر مني إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. شكرا لك لحسن إصغائك واستماعك إلي، شكرا لك لمشاهدتك هذه الحلقة، وشكرا لانضمامك إلينا، وشكرا لاقتنائك منتجاتنا، وشكرا لوجودك معنا، وشكرا لدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة قادمة. تذكر أن تضغط على زر اشتراك، اشترك في قناتنا هذه وفعل زر الجرس، واختر خيار الكل ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. أراك في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.